وإن أصابك شيء من فشل أو خيبة أو كذا فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن ماذا تقول؟ قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومعنى هذا ما عندنا الكسول الذي يعيش في ظلال المباني وعلى أبواب المساجد يشحت، عندنا يعمل ويجتهد في حدود ما أذن الله له وأقدر عليه، ولا يعجز أبدا ولا يكسل ولا يقول قضى الله قدره، هذا كله لا، ولكن يحرص على ما ينفعه ويعمل ويستعين بالله عز وجل، وإن أصابه شيء فوق قدرته قل ما شاء الله كان، فوض الأمر لله عز وجل. والذي يقول لو أنني كذا كذا ما يجوز هذا، قل ما شاء الله كان، قل شاء الله وقدر. هذه التعاليم منين تأتي؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن فيما ذكرنا من أخباره تعالى وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم وهو قليل من كثير لا دليلا كافيا في إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته سبحانه وتعالى، ولنشفع هذا الدليل السمعي بالدليل العقلي، نشفع هذا بذلك، ولنشفع هذا الدليل السمعي بالدليل العقلي، فنقول إن الله تعالى بكونه خالق كل شيء وربه ومليكه مستلزم لإرادته تعالى ومشيئته، كيف يكون يملك كل شيء وخالق كل شيء بدون إرادة ولا مشيئة؟ مستلزم حتما، إذ لو لم يكن مريدا لكان مكرها كذا، ولو كان مكرها لما تأتى له إيجاد العوالم والتصرف فيها أبدا والتدبير لها بمقتضى المصلحة والحكمة، كما أن كون الإنسان مريدا شائيا مقتض لإرادة الله تعالى ومشيئته، إذ من غير المعقول أن يكون المخلوق مريدا شائيا ويكون خالق لا إرادة له ولا مشيئة، مستحيل هذا، بل إن العقل يقضي بإثبات إرادة الخالق ومشيئته أعظم من إرادة الإنسان ومشيئته المخلوقين منه. فلما أراد المخلوق شيئا فإذا ما أراد المخلوق شيئا ولا شاءه إلا وقد أراده الخالق وشاءه قبل ذلك، وإلا لزم أن يكون المخلوق أقوى من الخالق مستقلا بالأمر عنه، وهو محال عقلا وشرعا. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، إذا كان الإنسان عنده مشيئة وإرادة الله يكون ما عنده مشيئة ولا إرادة؟ منين جاءتنا المشيئة ولا منه وإلا لا؟ ما نريد إلا إذا أراد الله، وما نشاء إذا شاء، إرادة الله سابقة لإرادتنا ومشيئته سابقة لمشيئتنا. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا في إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته. إذن فإلى حصة أخرى إن شاء الله معنا ولاية الرحمن، والله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. درسنا هذا وانتهينا إلى إرادة الله ومشيئته، لله إرادة وله مشيئة، ونحن لنا إرادة ولنا مشيئة، ولكن إرادتنا بإرادة الله ومشيئتنا بمشيئة الله، إرادتك خاضعة لإرادة الله ومشيئتك خاضعة لمشيئة الله. إذ قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. انتهينا إلى هذا البحث، قلنا هذا في إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته، وأما عن إساءة فهم كثير من الناس لهما أي للإرادة والمشيئة الإلهية وما ترتب على ذلك من ضلال وشر وفساد، فإننا نقول ماذا نقول؟ نقول إنه من غير المجازفة في الكلام. إن قلنا إنه ليس هنا في المؤمنين من ينفي إرادة الله تعالى ومشيئته، لا يوجد بين المؤمنين من ينفي إرادة الله ومشيئته، وإنما هناك سوء فهم، هناك من فهمه سيء، سوء فهم لهما وترتب عليه ضلال لا يقل خطورا عن ضلال أهل الجبر ونفاة القدر. وهذه المسألة أيضا الناس فيها طرفان ووسط، فهي نظير مسألة القضاء والقدر، وقد تقدم بيانها بما فيه كفاية لمن أخذ الله بيده فحماه من زيغ القلوب. فالوسط هنا، فالوسط نجا هناك ما نجا هناك، والطرفان ضل هناك ما ضل هناك. هناك الطرفان نفاة القضاء والجبر، والوسط هم المؤمنون بقضاء الله وقدرهم. وهذا بيان ضلال القوم، إن الطرفين منهما مفرط ومنهما مفرط وكلاهما خاسر. فالطرف المفرط هو من زعم أن لا إرادة يخضع لها ولا مشيئة إلا إرادته هو ومشيئته، فجميع أفعاله في زعمه لا تخضع إلا لإرادته وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يستثني من ذلك إلا ما أكره على قوله أو فعله بقوة سلطان قاهر له ألجأه بالقوة المادية إلى قول ما لا يريد أو إلى فعل ما لا يريد، وما عدا ذلك من تصرفاته فهو لا يخضع فيها إلا لإرادته ومشيئته فقط. وهذا الضلال في هذه المسألة هو ضلال الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى ولا بسلطانه على خلقه وحكمه فيه. بيد أنه شاركهم فيه طائفتان من المؤمنين، إحداهما تقول إن الله تعالى منزه عن أن يريد ضلال ضال أو كفر كافر أو يشاء فعل الفواحش أو ارتكاب القبائح، فنفوا بهذا إرادة الله تعالى ومشيئته في أكثر حوادث العالم الجارية فيه. ولازم هذا المعتقد أن الله تعالى قد يقع في ملكه ما لا يريد، وأن هناك مشاركا له في خلق الحوادث وإيجادها بإرادة مستقلة عن إرادة الله تعالى، وهذا قطعا ضلال وشرك يتبرأ منهما ويستعاد من مثلهما. وقالت الأخرى وهي ممن لا رأي لهم في هذا الموضوع ولا علم، وإنما هي مجموعة جهلة المسلمين ومقلدتهم، وأكثرهم من مثقفة المستغربين، قالوا إنه لا دخل لمشيئة الله تعالى في أفعالنا، وإنما مرد أفعالنا إلى إرادتنا الخاصة ومشيئتنا، فما شئنا فعله فعلنا وما لم نشأ فعله لم نفعله. ولهذا تراهم ينكرون بشدة على من يقول سأفعل كذا غدا إن شاء الله، يقول لا تقل إن شاء الله، ويردون عليه في غضب وزمجرة لا تقل إن شاء الله، قل سأفعل فقط. لا تقل لنا إن شاء الله هذه الكلمة، هذه الكلمة خلها جانبا وقل سأفعل غدا أو أترك. يقولون كلمة إن شاء الله خلها جانبا وقل سأفعل غدا أو لا أفعل. ومن مظاهر ضلالهم هذا أن أحدهم يتكلم بأخبار المستقبل، بأخبار المستقبلة خالصة في استقبالها، ولا يقيد خبرا واحدا منها بمشيئة الله تعالى، فيخبر أنه سيسافر أو يبيع أو يشتري أو يبني أو يهدم أو يأخذ أو يعطي، ولا يقيد من ذلك بمشيئة الله تعالى شيئا أبدا، بل يطلق أقواله إطلاق من لا يؤمن بغير إرادته ومشيئته. ولا أدل على ذلك من أن مذيعي النشرات الجوية في أغلب الإذاعات والتلفازات الإسلامية من عربية وعجمية يطلقون أقوالهم جازمين بوقوع مدلولاتها، كأن الأمر لهم وحدهم وليس لهم فيه مشارك، فيقول أحدهم ستهب رياح غدا شرقية أو غربية، ستنزل أمطار غزيرة أو ضعيفة في منطقة كذا، وستتراكم السحب على كذا، أو تنزل ضخات مطر خفيف على كذا، إلى آخر ما يتنبؤون به ويقولون في نشراتهم الجوية اليومية، ولم يقيدوا منها بمشيئة الله ولا إرادته ولا إذنه شيئا، فدل ذلك على عدم إيمانهم بمشيئة الله تعالى ولا إرادته، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن كان بينهم يؤمن بإرادة الله ومشيئته فإنه يترك الاستثناء بمشيئة الله تعالى خوفا من الملاحدة حوله أو مجاملة لهم، فيصبح قرينا لهم في الشرك والضلال. أحد الإخوان عاش معنا هنا أيام، كان في إذاعة فطردوه منها لأنه يقول إن شاء الله، لا تقل إن شاء الله، قال ما نستطيع، فأبعدوه منها. هذه حال، وأنتم تسمعوا إذاعات العالم الإسلامي العربي إلا ما شاء الله، أظن إذاعتنا يقولون إن شاء الله فقط. فهذه حال الطرف المفرط، وأما الطرف المفرط وهو لا يقل ضلالا وباطلا عن مقابله، فإنه يهدر ما منح الله تعالى عباده من إرادة وما وهبه من مشيئة تليق بآدميتهم وتتفق مع ما هيئهم الله له من التكاليف التي يتقرب بها مصير العبد في الحياتين الدنيا والآخرة، كما سبق بيانه عند الكلام عن القضاء والقدر. قالوا إنه لا إرادة للعبد ولا مشيئة البتة، وإنما الإرادة والمشيئة لله تعالى وحده، وأنكروا أن يكون للعبد إرادة أو مشيئة، فساقهم هذا المعتقد الفاسد إلى ضلال لا حد له ولا حصر، حتى أصبحوا به معطلة أسوأ حال من الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله تعالى ولا بشرعه ولا بلقائه. وانعكست عندهم الأمور واختلطت الأشياء، فأصبح القبيح عندهم حسنا والحسن قبيحا، والكفر كالإيمان، والفسق والفجور كالطاعة والبرور، فكل عامل عندهم هو مطيع لله سواء عمل بطاعته أو عمل بمعصيته. فالعامل بالمعصية متبرأ من تبعة عمله وجريمة فعله، فلا ذنب ولا وزر، وبالتالي فلا عذاب ولا عقاب، وذلك لأن كل عامل في نظرهم هو يعمل بإرادة الله تعالى ومشيئته لا بإرادة نفسه ومشيئته، إذ العبد عندهم لا إرادة له ولا مشيئة. ولنستمع لأحدهم وهو يترجم هذا المذهب الفاسد القبيح في بيت من الشعر، يقول: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. الزاني مطيع أدى ما كتب الله، المصلي مطيع أدى ما كتب الله. ومبنى هذا المذهب الباطل الذي أهدر ما وهب الله تعالى عبده من إرادة ومشيئة وأهدر بالتالي كل القيم والشرائع، مبناه على قاعدة تقول: العبد مطيع للإرادة موافق للمراد. قاعدة: العبد مطيع للإرادة الإلهية موافق للمراد الإلهي. يريدون إرادة الله تعالى ومراده، وعليه فلم يبق ذنب ولا مذنب على وجه الأرض. إذ الفاجر إذ الفاجر إذ الناحر للإنسان مطيع للديان، الذابح للإنسان مطيع لله تعالى، والصائم الظمآن موافق لمراد الرحمن، فهما إذن في هذا المذهب سياني. ودون هذه الطائفة أيضا طائفة أخرى أخذت كذلك مبدأ أن لا إرادة للإنسان ولا مشيئة، ولكن ما قالوا هذا عن علم لهم وفهم لدينهم، وإنما قالوه اتباعا للهوى وجريا وراء الشهوات، إذ أن أحدهم يأتي ما يأتي من الباطل ويرتكب ما يرتكب من المنكر والذنوب، وإن قيل له في ذلك قال: هذه إرادة الله، حكمة الله ومشيئة الله اقتضت هذا، ولو شاء الله ما فعلت، وإنما أنا عبد لا أخرج عن إرادة الله ومشيئته. وهذه حال كثير من المسلمين اليوم وقبل اليوم، منذ أن نشأ الفساد في عقائد الأمة وانتشر الزيغ في صفوفها نتيجة عمل يد الهدم والتخريب التي ما برحت تطعن في جسم أمة الإسلام حنقا عليها وحسدا لها. قال: ولو كان هذا القول منهم نابعا من اعتقاد صحيح، وهو أنهم خاضعون لمشيئة الله تعالى وأقداره فيهم، لكان حسنا منهم وصح لهم، ولكنه لا صلة له بقلوبهم البتة، وإنما هو مجرد قول يلوكونه بألسنتهم لدفع المذمة عنهم والملام عليهم، فكان شأنهم شأن المشركين الذين حكى القرآن قولهم إذ قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ولو شاء الله ما أشركنا، من هؤلاء القائلون؟ مشركو قريش. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أيضا ولا حرمنا من شيء، فإنهم لما دعوا إلى عبادة الله وحده وإلى ترك التحريم لما أحل الله تعالى من بحائر الإبل وسوائبها، احتجوا مبررين شركهم وافتراءهم على الله بمشيئة الله تعالى، وأنه لو شاء الله عدم شركهم ما أشركوا، ولو شاء عدم تحريمهم لما حرموا ما حرموا، ولم يكن هذا منهم إلا دفاعا عن باطلهم وضلالهم، ولم يكن أبدا عن اعتقاد صحيح بأنهم خاضعون حقيقة لأقدار الله تعالى، عاملين بمراده، طالبين لرضاه، نازلين عن مشيئته لمشيئته، عن مشيئتهم لمشيئته، إذ لو كان هذا هو المراد من قولهم لكانوا به مؤمنين صادقين، وكان من السهل إقناعه بترك الشرك بالله والافتراء عليه، لأن الله تعالى حرم ذلك ونهى عنه، ولو كان مرادا له محبوبا لديه لما نهى عنه وحرمه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومما يحسن التذكير بقاعدة جليلة وحكمة ثمينة وضعها الهداة المهتدون من فرقة الوسط الناجون، وهي أنه لا يحتج بإرادة الله وقدره على المعائب، ولكن يحتج بهما على المصائب. لا يحتج بإرادة الله وقدره على المعائب، ولكن يحتج بها على المصائب، وإليكم بيان ذلك. فالمعايب وهي الذنوب والمعاصي، ما دام الله تعالى قد حرم على عباده وكرهها لهم ومنهم، وأنزل بذلك كتبه وبعث رسله، فإن العبد إذا غشيها مريدا لها وتلبس بها مختارا غير مكره عليها، لا يصح عقلا أن يحتج بالقدر الذي هو علم الله وتقديره لأحداث الكون خيرية وشرية وكتابته لها في كتاب المقادير اللوح المحفوظ، بخلاف المصائب التي تصيب المرأة ولم يكن قد تسبب فيها بترك طاعة أو مخالفة سنة من سنن الله تعالى الشرعية أو الكونية، فإنه إن قيل له في ذلك صح منه الاحتجاج بالقدر بل بالإرادة الكونية، إذ لم يكن بإرادة منه ولا اختيار. مثال ذلك: الرجل يسقط عليه جدار، أو تلسع حية، أو تنقلب به سيارة، ولم يكن قد علم بتصدع الجدار وجلس تحته، ولا بوجود الحية ولعب بها ووضع يده عليها، ولا تجاوز حد السرعة في سيارته، فهذا إذا أصابه شيء نعم يقول قضى وقدر ولا شيء عليه. أما أن يشرب الحشيش ويسكر ويقول قضى وقدر، هذا خطأ وباطل. أعيد هذه المسألة بالذات. قال: فالمعائب وهي الذنوب والمعاصي، ما دام الله تعالى قد حرمها على عباده وكرهها لهم وكرهها منهم، وأنزل بذلك كتبه وبعث رسله، فإن العبد إذا غشيها مريدا لها وتلبس بها مختارا غير مكره عليها، لا يصح عقلا أن يحتج بالقدر الذي هو علم الله وتقدير لأحداث الكون خيرها وشرها وكتابته لها في كتاب المقادير، بخلاف المصائب التي تصيب الإنسان ولم يكن قد تسبب فيها بترك طاعة أو مخالفة سنة من سنن الله تعالى الشرعية أو الكونية، فإنه إن قيل له في ذلك صح من أن يقول الاحتجاج بالقدر بل بالإرادة الكونية، إذ لم يكن بإرادة منه ولا اختيار. مثاله: الرجل يسقط عليه جدار، أو تلسعه حية، أو تنقلب به سيارة، ولم يكن قد علم بتصدع الجدار وجلس تحته، ولا بوجود الحية وينام عليها، ولا تجاوز حد السرعة بالسيارة، فهذا إن أصابه حادث نقول مصيبة، قضاء الله وقدره، يحتج بالقضاء والقدر. إذا قيل لما كيف، قل قضاء الله وقدره. أما إن تسبب في هذا فلا حق له في الاحتجاج بالقدر، بل عليه أن يتحمل نتائج معصيته ومعاقبة ربه تعالى له لمخالفته سننه وإهماله الأسباب المشروعة لسلامته. قال: وبالمناسبة يذكر هنا احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. قال موسى عليه السلام لآدم لائما له: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فرد عليه آدم عليه السلام محتجا على المعصية التي شكاها على المصيبة التي شكاها موسى. ما هي معصية؟ على المصيبة التي شكاها موسى وهي الخروج من الجنة، قائلا أموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى وغلبه في الحجة، لأن المصائب يحتج فيها بالقدر بخلاف المعايب، لأن المصيبة لم يريدها الإنسان ولم يأتيها مختارا لها مؤثرا إياها، وإنما تقع عليه بدون علم منه ولا إرادة ولا اختيار، فيحسن الاحتجاج عليها بالقدر تخفيفا من آلامها وثقال وطأتها على النفس المصابة. أما المعايب الذنوب فإن العبد يأتيها مريدا لها وهو يعلم أن الله تعالى قد حرمها وكرهها، فإذا فعلها لم يصح منه عقلا ولا شرطا أن يحتج عليها بإرادة الله تعالى وقدره بحال من الأحوال. قال وأخيرا وقد يكون من اللائق هنا رواية حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام لسماع نصه كاملا كما رواه الشيخان، إذ جاء فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، أين هم؟ في الجنة. فقال موسى يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى غلبه. وقد روي هذا الحديث بألفاظ أخرى نكتفي بهذا اللفظ لطيفة، لو أن موسى لام آدم على أكله من الشجرة لكان معقولا، ومع هذا ما دام قد تاب منها وانتهت لا يجوز ذكرها، فلان زنى أو سرق أو تاب ما يجوز أن تقول له لما فعلت أبدا، لكن على فرض لو قال أكلت من الشجرة كان له وجه، أما يقول أخرجتنا من الجنة ما هو الذي أخرجه، أخرجه من لما عصى أخرجه الله عز وجل. يا أولياء الله، يا أولياء الله، ها أنتم مع محاب الله تعالى، عرفتم أنك لا تحقق ولايتك أبدا بربك إلا إذا آمنت واتقيت ولا لا، وكن ابن من شئت، إذا آمنت حق الإيمان واتقيت الرحمن حق التقوى فأنت ولي الله. نتقي الله في ماذا؟ فيما يحب نفعله وفيما يكره نتركه، كذا ولا لا؟ أو كيف نتقي الله؟ نتقيه بأن نحب ما يحب حتى لا يغضب علينا، ونتقيه بأن نكره ما يكره حتى لا يسخط علينا. إذن فلا بد من معرفة محاب الله وفعلها، ومعرفة مكاره الله وتجنبها، وبذلك تثبت ولايتنا ونعطى الشهادة والصدق والله في الحياة الدنيا قبل الموت. قال موجبات رضا الله تعالى من محاب الله كل ما يوجب رضا الله ويوجده، قال وهي عبادته وحده والاعتصام بحبله تعالى والنصح لولاة الأمر من المؤمنين، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا أي يحبها، ويسخط لكم ثلاثا أي يكرهها، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ذي يلولة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، هذه الثالثة. يجب أن نحب هذا ولا لا؟ ونفعل، نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا أبدا، كذا ولا لا؟ وأن نعتصم بحبل الله ولا نتفرق عند في ديننا، وأن نناصح من والله الله أمرنا. المرأة تنصح زوجها، والولد ينصح أباه، وأهل القرية ينصحون شيخ القرية، وإلى أن ينتهي إلى خادم الحرمين. النصيحة واجبة، لكن كيف تؤدى نحتاج إلى تربية. قال: فاعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن أول هذه المرضيات لله تعالى والمحبوبات له عز وجل عبادته وحده، وهي مركبة من شيئين: الأول عبادة الله تعالى بما شرع من أنواع العبادات، والثانية إفراده تعالى بها بعدم إشراك غيره فيها كائنا من كان. هذا أول المرضيات لله عز وجل، والثاني الاعتصام بحبل الله جميعا، وهو التمسك بدينه عز وجل وهو الإسلام، وعدم التفرق فيه لا في عقائده ولا في عبادته ولا أحكامه ولا آدابه ولا أخلاقه، فلا تحل الفرقة ولا تجوز أبدا. ولهذا وجب على أمة الإسلام أن تعمل على إنهاء الفرقة بينها، تلك الفرقة التي مزقت شملها وأورثت الضعف والذل والصغار. فعلى طالب ولاية الله تعالى إذا استنصحه وال من ولاة المسلمين أن ينصح له، ولكن مع تقديره واحترامه، ولا يحل له أن يفشي، ولا يحل أن يغشه في نصيحته بحال من الأحوال. ومن رأى في وال ضعفا أو انحرافا أن عليه أن ينصح له، ولكن مع تقديره واحترامه وفي خلوته، لا بين الناس ولا على صفحات الجرائد والمجلات. إذا النصح على الملأ لا يقبل ولا يجوز بحال من الأحوال. فاذكر هذا يا طالب ولاية الله تعالى واعمل به، تظفر بمطلوبك وتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. السلام عليكم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: سوء فهم كثير من الناس لإرادة الله تعالى أوقعهم في الحيرة والخطأ. سوء فهم، فهموا فهما غير سليم ولا صحيح، سوء فهم كثير من الناس، فهموا سوء فهمهم في ماذا؟ في إرادة الله تعالى، ما فهموها. هذا الفهم السيء أوقعهم في الحيرة والخطأ، وهذا بيان ذلك. قال: لقد ثبت بالتجربة والملاحظة أن خللا بسيطا يقع في جهاز ضخم كطائرة الكونكورد الفرنسية البريطانية، أو كبناية كبرى كناطحة السحاب الأمريكية، قد يفسده ويدمره فيحيل إلى خراب ودمار. وكذلك الحال بالنسبة إلى عقيدة القضاء والقدر والإرادة والمشيئة، إذا وقع فيها أدنى انحراف وبأي وجه أو صورة أوقع صاحبه في ضلال وخطأ لا حد لهما. لقد ثبت بالتجربة والملاحظة أن خللا بسيطا يقع في جهاز ضخم كطائرة الكونكورد الفرنسية البريطانية، أو كبناية كبرى كناطحة السحاب الأمريكية، قد يفسده ويدمره فيحيل إلى خراب وإلى لا ودمار. وكذلك الحال بالنسبة إلى عقيدة القضاء والقدر والإرادة والمشيئة، إذا وقع فيها أدنى انحراف وبأي وجه أو صورة أوقع صاحبه في ضلال وخطأ لا حد لهما. إذن إن أكثر الذين تبلبلت أفكارهم، تعرفون التبلبل والاضطراب، واضطربت نفوسهم في عقيدة الإرادة والمشيئة من المسلمين، كانوا ممن غفلوا عن كون القدر هو نظام الحياة التي يحكمها من نواتها وبذرتها الأولى إلى نهايتها، وأنه يجب أن يمضي كما علم وكتب، وأن تغيير شيء منه معنى خراب الحياة بكاملها، فلا يقع خلل في قدر الله وقدره، لو وقع لخرب العالم انتهى. قال: ولذا تحتم على العبد التسليم به، ولو يا عبد الله سلم لله في قضائه وقدره، سلم له في إرادته ومشيئته. وحرم عليه أي على العبد إنكاره والاعتراض عليه، كما لا يجوز بحال الاحتجاج به أو الاتكال عليه، لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاتكال عليه كذلك، وهذا وماذا بعد الحق إلا الضلال. بالأمس قلنا في الدرس المصائب هذه نحتج بها بالقضاء والقدر، أما المعايب فلا حج لنا فيها. المصائب منزل سقط على سكان ماتوا، ماذا نقول؟ قضاء الله وقدره. سيارة طائرة احترقت ومات أهلها، ماذا نقول؟ قضاء الله وقدره. لا حزن ولا كرب، لا بد أن ينفذ هذا لأن الله كتبه وقدره. أما فلان يقتل فلان ويلقي دامه ونقول قضاء وقدر، لا، ظلم هذا وفسقه وفجره وكفره، هذا يفجر بمرأته من ابنته ويفضحه الله عز وجل، نقول قضاء وقدر؟ لا والله، بل هذا ذنبه العظيم وهذه سيئاته التي تدخله جهنم. القضاء يحتج به في المصائب، وأما المعايب لا لا أبدا. لو سقط دار من تلقاء نفسها يلام صاحبها؟ ما يلام، ولكن إذا أخذ يهدمها على نفسه يعاب وإلا لا؟ يعاب ويلام، لأنه هذا بنفسه فعل. قال: ولذا تحتم على العبد التسليم بمشيئة الله وإرادته بقضاء وقدره، وحرم عليه إنكاره والاعتراض عليه، كما لا يجوز بحال الاحتجاج به أو الاتكال عليه، هذا هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، كما قال تعالى: أو كانوا ممن جاهلوا أن إرادة الله تعالى ومشيئته منها، أو كانوا هؤلاء الضلال، أو كانوا ممن جاهلوا أن إرادة الله تعالى والمشيئة من الإرادة، إرادة الله تنقسم إلى إرادة كونية قدرية، وهي التي لا يناط بها تكليف الإنسان ولا إثباته ولا إثابة ولا معاقبته، وهي الإرادة التي كان بها القدر ونظامه، والتي لا حق للإنسان أن ينظر إليها بغير عين الرضا والتسليم، وإلا أصبح محاربا لله، معارضا لنظامه، يدعي السمو إليه والتعالي عليه، وهو مخلوقه الذي لا غنى به عنه حتى في أنفاسه التي يرددها، والهواء الذي يتنفس فيه، والضوء الذي يبصر به، والظلام الذي يهجع فيه. أعيد هذه الفقرات، تأملوا. أو كان ذاك الذي يعترض على المشيئة والقضاء والقدر، أو كانوا ممن جهلوا وما عرفوا أن إرادة الله تعالى ومشيئته منها، وإلى لا إرادة الله تنقسم إلى إرادة كونية قدرية، وهي التي يقول تعالى في الشيء كن فيكون، وهي التي قدرها في كتاب المقادير كونية قدرية، وهي تلك التي لا يناط بها تكليف الإنسان، ما يكلف بها الإنسان أبدا، ولا إثابته عليها ولا عقابه عليها أيضا، وهي الإرادة التي كان بها القدر ونظامه، والتي لا حق للإنسان أن ينظر إليها بغير عين الرضا والتسليم، وإلا أصبح محاربا لله، معارضا لنظامه، يدعي السمو إليه والتعالي عليه، وهو مخلوقه الذي لا غنى به عنه حتى في أنفاسه التي يرددها. في من يستغني عن الله حتى في أنفاسه، وحتى الهواء الذي يتنفس فيه، والضوء الذي يبصر به، والظلام الذي يهجع وينام فيه، وإلى إرادة شرعية دينية. القسم الثاني، الأول إرادة قدرية كونية، والثاني إرادة شرعية دينية. سامحوني يا أبنائي وأنا أصرخ وأكثر عليكم من الكلام الذي لا بد تحفظه الآن وخش تغنى به بين الناس، أن الإرادة الإلهية إرادة كونية قدرية وأخرى دينية شرعية. ممكن ما ننسى هذا؟ إرادة الله وقدره كوني وشرعي. والآن نسمع الكونية سمعناها، والشرعية كما يلي. قال: وإلى إرادة شرعية دينية، وهي التي أناط الله تعالى بها تكليف الإنسان وثوابه أو عذابه، وهي التي يجب على العبد أن ينزل عليها ويطيع ربه فيها، كما يحرم عليه التمرد عليها والخروج عنها، وهي التي قد نزلت ببيانها وتفاصيلها كتب الله تعالى، وبعثت للدعوة إليها وتعليمها رسل الله عليهم السلام، وهي جميع ما شرع الله تعالى لعباده من عقائد وعبادات وأحكام وحدود وآداب ومحاسن وأخلاق، وهي التي من أجلها منح الله تعالى العبد ما منحه من قدرة وإرادة ومشيئة واختيار، ليبتليه مختبرا له أيستجيب لما أراد ربه منه وشاءه له من عبادة وطاعته، أم يرفض الاستجابة فلا طاعة ولا عبادة. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أخلاط من النطفتين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، نمتحن ونختبره، إذن فجعلناه سميعا بصيرا. فلهذا إذا ولد المرء لا يسمع ولا يبصر لا يكلف أبدا. هذه الآية شاهد لما يقول أهل العلم: الفاقد السمع والبصر معا لا تكليف عليه، ولا يحاسب ولا يعذب، السمع والبصر. أما إذا فقد السمع والبصر موجود ينظر ويتعلم ويعلمونه، فقد فقط البصر والسمع يسمع يتعلم أيضا. نبتليه فجعلناه سميعا أي يسمع بصيرا يبصر. إنا هديناه السبيل بواسطة كتبنا ورسلنا سبيل الهدى، ولازم ذلك سبيل الضلال يعرفه. إنا هديناه النجدين، إذا فجعلنا إما شاكرا وإما كفورا. بينا له الطريق ولنا، إما أن يؤمن ويعمل الصالحات ويتجنب الباطل والشر، هذا سبيل الهداية والنجاة، وإما أن يتكبر ويكذب ويعرض وينغمس في سبيل الضلالات. قال: وهي الإرادة التي يتخلف فيها مراد الله تعالى ومحبوبه. كيف إرادة الله التي يتخلف فيها مراد محبوبه؟ أسألكم بالله، ما أراد الله منكم أن تصلوا؟ أسألكم ما أراد الله، ما أحب الله لكم؟ الجنة. هذه إرادتنا أعطانا الله إياها وهو أحبها لنا، وهي الإرادة التي يتخلف فيها مراد الله تعالى ومحبوبه، فيأمر بها عباده وينهاهم، ومنهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل. فقد أمر تعالى عباده بالإيمان به وبرسله، فقد أمر تعالى عباده بالإيمان به وبرسله وبطاعته وطاعة رسله، وأحب لهم الطاعة وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان، وبما منحهم من القدرة والإرادة والمشيئة أمكنهم من أن يمتثلوا أو يرفضوا بمحض إرادتهم وكامل اختيارهم، ليترتب على ذلك جزاؤهم بإثابة المحسنين وعقوبة المسيئين. وهبنا إرادة ومشيئة عطية منه وإلا لا، وأحب لنا الخير وكره لنا الشر، وبعث رسوله وأنزل كتبه وأعطانا العقل والسمع والبصر وتفضلوا. فمن وافق الله في محبه ومكاره نجا، ومن خالفه عاكسه هلك. قال: هذه الإرادة الدينية الشرعية. الإرادة إرادتان: القدر قدران، إرادة قدرية كونية لا دخل للإنسان فيها، كونه رجل لا مرأة، كونه طويل أو قصير لا دخل للإنسان في هذا أبدا، هذه إرادة كونية قدرية. الإرادة ماذا؟ الدينية التي تعبد الله بها ليبتلينا، إرادة الدينية الشرعية. قال: وأما الإرادة الكونية القدرية والتي سبق بيانها الآن، فإن الله تعالى لم يجعل للعبد قدرة على الخروج عنها أبدا والتمرد عليها بحال من الأحوال. لماذا؟ لأنها لا تتعلق بأفعال العباد الإرادية الاختيارية التي هي التكليف والجزاء، إلا من حيث أنه تعالى شاء أن تكون أزلا كذلك، فكانت طردا لعموم إرادته حتى لا يخرج الكون عنها. وزيادة في الإيضاح للإرادة الكونية والتي لا سبيل للإنسان إلى الخروج عنها، نقول: فهل يمكن للإنسان أن يرفض أن يكون ذكرا إذا كان أنثى، أو العكس، هل يمكن أن يرفض أن يكون أنثى؟ الجواب: لا، ليس في مكنته. أو يرفض أن يكون أسود؟ ما يستطيع. أو أن يكون أبيض؟ أو يرفض أن يكون قصيرا إذا كان هو طويلا؟ أو يرفض أن يولد في بلد كذا أو في تاريخ كذا إذا كان هو في بلد وزمان غير ما كان فيه؟ والجواب في كل هذا: لا لا. ولما؟ قال: والجواب هو أن إرادة الله تعالى الكونية لا يعصى بها، أبدا، ولا تتخلف بحال من الأحوال، لأنها منوطة، لأنها مناط نظام الكون وآية الربوبية وموجب الألوهية لله سبحانه وتعالى. وبخلافها الإرادة الشرعية التكليفية المتعلقة بأفعال العباد الإرادية الاختيارية أيضا. فالعبد إذا كان غير مختار مكره بالعصا، ينفعه ذاك العمل أو يضره؟ ما ينفعه الأمر. إذا فعل كذا ناسيا ينفع ذلك أو يضره؟ لا بد من إرادة واختيار، لأن هذا تكليف. قال: فإن الله تعالى أقدر العبد على امتثالها ورفضها ليبتلي، وأقدر العبد على امتثالها ورفضها ليبتليه ثم يجزيه إما بالجنة وإما بالنار. قال: وأخيرا، إنه لا يسع العبد أمام هذه العظمة الإلهية إلا أن يسجد لله هيبة وإجلالا، وأن يذكره ويشكر اعترافا وتقديرا، وبذلك تتم كرامته وتكمل إنسانيته ويستقيم في حياته استجابة لما أراد الله تعالى منه كونا وتقديرا وشرعا ودينا. مرة ثانية: فرق بين إرادة كونية قدرية وبين إرادة دينية شرعية. ما كتبه الله لنا وعلينا من أن نعيش كذا ونموت كذا ونوجد في كذا ونوجد على صورة كذا، هذا يتبدل؟ هذا كونه الله وقدره، هذا إرادة كونية قدرية قدرها الله وكونها، ولا يستطيع كائن في الأرض ولا في السماء أن يخرج عنها أبدا. لو تجتمع الخليقة كلها على أن توجد ولدا لم يكتبه الله في كتاب المقادير، والله ما استطاع بكل قواها. أراد الله أن يقبض روح عبد وكتبه أزلا يعيش 80 سنة كذا، لو تجتمع البشرية كلها والله لا تزيده دقيقة. هذه الإرادة، الإرادة الكونية القدرية، يجب التسليم فيها لله، ونقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا كرب ولا حزن ولا هم ولا غم، شاء الله أن يخلقك بهذه الصورة أنت عليها، شاء الله أن يوجدك في هذا المكان أنت فيه، لا قدرة لك أبدا على هذا لأنك لا تستطيع تبديل ما كتب الله. هناك إرادة ومشيئة دينية، هذه وهبناها الله عز وجل. إن هل أتى على الإنسان لم يكن شيء، الآية التي تتلونها: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق، ماء المرأة وماء الرجل، ثم ماذا؟ نبتليه أي نختبره، هل يطيعنا أو يعصينا، هل يؤمن بنا أو يكفر بنا. وهيئنا له الدارين، إن أطاع له منزل وإن عصى له منزل. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إذ لو لم يكن له سمع وبصر لا يكلف ولا يقدر على شيء، هذا علة السمع والبصر. والشهد نبتليه، وإلا لا؟ معنى نبتلي نختبره. إذن كيف يختبرنا؟ أعطانا السمع والبصر، وأعطانا القدرة والإرادة والمشيئة. إن شئت والله غنيت، وإن شئت زغرت، وإن شئت تلوت كتاب الله أو قرأته، إرادة مطلقة وإلا لا؟ إن شئت الآن خرجت من المسجد إلا إذا لاحقك الآمنون بالمعروف، وإن شئت بت في المسجد عندك إرادة وإلا إن شئت أكل الثوم والبصل أو أكل العسل واللحم. أعطانا الله هذه الإرادة والمشيئة لأجل ماذا؟ للامتحان. ما أصبحنا أربابا آلهة في الأرض نفعل ما نريد لولا أن الله وهبك هذا القدر ليمتحنك من أجل أن تسعد أو تشقى. فلهذا لا يحتج أبدا بالقضاء والقدر على الذنوب والآثام والمعاصي، لما لنا من قدرة على ذلك. فنحن إذا وهبنا العقل وما سلب منا، ووهبنا السمع والبصر، وجاءنا رسول يبلغنا أو كتاب يعلمنا، أصبحنا قادرين على الطاعة والمعصية على حد سواء. تبهتم؟ فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذه المشيئة من وهبنا إياها؟ الله عز وجل. لما ما وهبنا مشيئة أخرى نقول للسماء يا سماء أمطري فتمطر؟ ما هو لنا؟ أو نقول يا أمي أنجبي سعدا الليلة؟ ما هو لنا؟ ما هو قدرتنا؟ مشيئتنا وقدرتنا في الأمر والنهي، أن نمتثل أمر الله لنطهو ونزكو ونصفو ونصبح أهلا لجواره، أو نكفر ونكذب ونفسق ونفجر لنطرد ونبعد من ساحته. هذا حكم الله، هذه مشيئة الله. إن شاء الله فهمنا بعض الشيء. والقاعدة تلك التي ما ننساها، يحتج بالمعايب أو المصائب؟ يحتج بالمعايب ولا يحتج بالمصائب. نعم، إذا ولدك ما صلى عيبه، لما ما تصلي كذا ولا لا؟ ولكن إذا ولدك كان رجلا ما هو مرأة تعيبه على هذا؟ هذا شيء قدره الله. والآن أي نعم، يا أولياء الله تخافون؟ لقد كتب علماؤنا في قرون التخلف والحطاط، من قال أنا ولي الله يخشى أن يموت على سوء الخاتمة. وراجعوا حاشية الحطاب على خليل، من قال أنا ولي الله يخشى أن يموت على سوء الخاتمة. إذن ما تقول؟ قل أنا عدو الله، أعوذ بالله. وعرف الزوار هذه الحقيقة وإن ما عرفوها؟ هذا كيد الثالوث الأسود. ما الثالوث الأسود يا شيخ؟ المكون من طوام حياة ثلاثة سوداء، المجوس واليهود والنصارى، تعاونوا وتعانقوا إلى الآن على إطفاء نور الله. تبهتم؟ اليهود ضاع أملهم ورجاؤهم في أن تعود مملكة بني إسرائيل، وسببها هذا الإسلام. أي نضربوا؟ ووالله لولا أنهم ضربوا وتحطم، والله ما أقاموا دولة إسرائيل، والله ما أقاموها، لكن نجحوا. لكن ما هم وحدهم، من الثالث الثاني؟ المجوس. سقط عرش كسرى، انتهت عبادة النار، غش الإسلام وغطى ديارنا، هيا نعمل على إطفائه. وأول رصاصة كانت في محراب رسول الله، من قتل عمر؟ أبو لؤلؤة المجوسي أو المسلم؟ والنصارى، من دمر الأندلس ومثل برجال ونساء وأقام في البحر؟ النصارى. لماذا؟ خافوا أن يغمر نور الإسلام الأرض ولم تبق مسيحية ولا صليبية. والله خواصهم ورجالهم أعداء الإسلام بحق إلى هذه الساعة يعملون على هذا. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ من جملة الكيد والمكر أن قالوا لا ولاية إلا لعبد صالح مات ودفن وبني عليه قبة بيضاء وخضراء حمر ما فيه تباتم، ووضع عليه تابوت من خشب يساوي 20,000 ريال وأزور من حرير وساد عند الباب يأخذ الزيارات والشموع أيام الشموع، هذا هو ولي الله. أما الأحياء كلهم أعداء الله، افجروا بنسائهم، مزقوا أعراضهم، كلوا أموالهم، هذا لسان الحال وإلا لا؟ ما دام ما هو ولي الله، ولي الله الميت إذا وقف العبد ترتعد فرائصه، يحلف به، ينذر له النذور، يركب سيارته ليزوره، لو تسب ولي أمامه يكفرك أو يضربك على وجهك. تبهتم؟ حصرا للولاية في الأموال. وقد قلت 1000 مرة لو تدخل كراتشي عاصمة باكستان في ذلك الزمن أي قبل 50 سنة فقط وتقول أنا جئت من الحجاز أريد أن أزور ولي من أولياء الله في هذه البلاد، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن كراتشي فيها ولي بين الناس، كراتشي جهال، والله لو ذهبت إلى القاهرة المعزية وقلت أنا جئت من دمشق وإلا من مكة أو كذا نريد زيارة ولي من أولياء الله، والله ما يقودك إلا ضريح، ولا يفهم من القاهرة ذات 3 ملايين فيها ولي في السوق أو بين الناس. في من يرد علي هذا؟ ما ممكن، عشناه وعرفناه. أنتم الأحداث ما علمتها، نجاكم الله، نفعكم الله بهذه الدعوة. فما هو السر في حصر الولاية في الأموات؟ قولوا ما عرفت. حتى يستبيح الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وفعلوا وإلا لا؟ ما في زنا، ما في تلصص، ما في سرقة، ما في كذا. يستطيع عبد أن يؤذي ولي الله بكلمة؟ إذا ذكر الولي ترتعد فرائصه. ولما حصلوا الولاية في الأموات بقي الأحياء كلهم نساء ورجال ليسوا بأولياء الله، سبا، أشتم، اغتاب، نمم، افعل. والله يقول عنه رسوله، يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يقوى على أن يؤذي ولي من أولياء الله. فالآن الحمد لله ما نستطيع أن نؤذي مؤمنا، والله ما نقدر، ولي الله كيف نؤذي؟ والزوار الكرام، هل تعرفون ولاية الله بما تتحقق؟ بكم من مليار دولار؟ بما تتحقق ولاية الله؟ أو ما أنتم راغبون فيها؟ أعوذ بالله، يوجد عاقل يقول أنا لا أرغب في ولاية الله؟ إذن ولاية الله تتحقق بخطوتين، بشيئين فقط لا ثالث لهما. الأولى الإيمان الذي علمتم أركانه 6 كما هي. ثانيا تقوى الله عز وجل، أي الخوف منه الذي يحمل على طاعته وطاعة رسوله. فلهذا لن يكون عبد وليا لله إلا إذا آمن واتقى الله، ولن يستطيع أن يتقي الله أبيض ولا أسود، عربي ولا عجمي، إلا إذا عرف فيما يتقي الله. لا بد من معرفة محاب الله ليحبها ويقدمها له، لا بد من معرفة مساخط الله ليسخطها بسخط الله ويتجنبها ويتركها. فلهذا كلمة قالها المتصوفة كلمة حق أريد بها باطل، ما هي؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، كلمة حق. هم قالوها شيخه في عمر 80 سنة ما يعرف حتى كيف يتوضأ، ثبت. وإذا قلت اسكت، ما اتخذ وليا إلا علمه، لولا أن الله علمه كيف يصبح ولي، ثبتم. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا، والله لا حق هذا الكلام. إذا أرادك الله وليا والله لا يعلمنك، ما هو بالوحي. أولا يجعلك ذكيا، ثانيا يغرس فيك غريزة حب العلم، ثالثا يفتح لك باب السؤال، يفتح لك باب العلماء بشوق، كل يوم تتعلم حلالا تتعلم حراما تتعلم محبوبا، عام عامين ثلاثة وإذا بك قد عرفت محب الله ومكارمه. من قادك لهذا؟ من سخرك؟ الله. لما؟ لأنه أراد أن يتخذك وليا. أما وأنت جاهل كيف يحبك وأنت تفسق وتفجر وتقول الباطل وتكفر؟ مستحيل هذا. لا بد إذن وأن يوفقك للعلم وطلبه حتى تعرف محاب الله ومكاره الله، ثم تفعل المحبوب وتتجنب المكروه، وبذلك تحققت ولاية الله لك. هذه الرسالة أذن لمن أراد أن يطبعها بين المؤمنين ويوزع، وقد درسناها الآن مرتين، اسمعوا مقدمتها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحب لأوليائه والمبغض لأعدائه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن آمن به واهتدى بهداه، وبعد، فإن ولاية الله تعالى هي غاية وأمل كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة، أليس كذلك؟ ما غايتنا، ما أملنا؟ أن يحبنا الله ويوالينا ونواليه. قال: ومن أجل الحصول عليها والفوز بها أدوا الفرائض ونافسوا في النوافل وابتعدوا عن المحرمات وتجنبوا المكروهات. ولما كانت ولاية الله تعالى لا تتحقق العبد المؤمن إلا بتزكية النفس وطهارتها، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وزكاة النفس وطهارتها وطيبها متوقفة حسب سنة الله تعالى في الخلق، متوقفة على فعل المحاب لله وترك المكروه له عز وجل من الاعتقادات والأقوال والأفعال التي جاء بيانها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان إذن من المفروض الضروري لطالب ولاية الله تعالى أن يعرف محاب الله تعالى ليأتيها فاعلا لها، ويعرف مكارهه ليتركها متجنبا لها. هذا والراغب الصادق في طلب ولاية الله تعالى لو بلغه أن الله تعالى يحب كذا من المعتقدات والأقوال والأفعال والصفات والذوات ويكره كذا من ذلك، لبذل أقصى جهده للحصول على معرفة محبوب الله تعالى والعمل به ومعرفة مكروهه وتركه. ومن باب التسهيل والتيسير للراغبين في تحقيق ولاية الله تعالى لهم تلك الولاية التي متى تحققت العبد آمن من كل خوف وسعيد بكل محبوب وفي الحياتين معا، أي الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وذلك لقول الله عز وجل: إن أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول ومن باب التسهيل والتيسير جمعت في هذه الرسالة ما أمكنني جمعه من محاب الله تعالى ومكاره، وذلك من مصدر المعرفة الحق ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. والآن مع آمين مع جزئيات القضاء والقدر، مع الهداية والإضلال. الهداية والإضلال، من يهدي من يضل، كيف يتم الإضلال وبما تتم الهداية؟ الهداية الذي يسلك طريق الجنة مهتدي، والإضلال والضلال يسلك طريق النار هو الضلال. لنتأمل ما نسمع في هذه الورقة. يقول: ومثل الخطأ الواقع في فهم الإرادة والمشيئة، الخطأ في فهم الهداية والإضلال، الإرادة والمشيئة، بينا خطأ الضالين فيهما. والآن الهداية والإضلال كالإرادة والمشيئة، فلنستمع. قال: فقد أساء كثيرون فهم مثل قول الله تعالى في كتابه العزيز: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذا الخبر سمعتموه ولا لا؟ يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هل الله يضل؟ إيه نعم. هل الله يهدي؟ إيه نعم. ولننتبه. وقوله تعالى: كذلك زينا، من الفاعل؟ الله. زينا لكل أمة عملهم الذي يعملونه، فرأه زينا فأقبلوا عليه وفرحوا به وعملوا به. زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه آية واضحة ولنا؟ أعيدها. يقول تعالى: كذلك زينا، أي نحن رب العزة والجلال والكمال، زينا لكل أمة عملهم الذي يعملونه ثم إلى ربهم مرجعهم بعد موتهم وانتهاء عملهم فينبئهم خبر بعد خبر بما كانوا يعملون من خير أو شر. آمنا بالله. وقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يضل من أراد إضلاله ويهدي من أراد هدايته، أليس كذلك؟ وقوله: أفمن زين له سوء عمله، حاش لله أن يزين سوء العمل. هذا مبني المجهول وإلا؟ من ترون المزين العمل السيء؟ إبليس وأعوانه من البشر والجن. أما الله حاشاه أن يزين العمل القبيح، وقد حرمه ونهى عنه وتوعد عليه ووضع له حدود ثم عذاب جهنم. الله ما يزين هذا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أصحاب الجرائم يرون جرائمهم ممتازة. لما سمع الجهال أو الضلال بهذه الآيات ماذا قالوا؟ فقالوا: كيف يضل الله العبد ثم يعذبه؟ فهمتم؟ قالوا كيف يضل الله وهو قال يضل من يشاء، الله يضل، كيف يضله ويعذبه وكيف يزين له سوء عمله ثم يعاقبه عليه؟ هذه احتجاجات المبطلين الجاهلين بالقضاء والقدر والمشيئة والهداية والإضلال لجهلهم. تأملوا، أنتم الآن في أعلى درجة من العلم، فتحملوا وتفهموا إن شاء الله. وقالوا أين العدل والرحمة في ذلك؟ يضله ويعذبه، أين عدل الله وأين رحمته؟ فنصبوا أنفسهم بجهلهم خصوما لربهم، أصبحوا خصوما وإلا لا؟ كيف تضل يا ربي وتعذب؟ هذا هو الخصم، أصبحوا خصوما لربهم بجهلهم، فهلكوا بجهلهم وشقوا بسوء فهمهم. هلكوا بسبب الجهل وشقوا بسبب سوء الفهم، ما فهموا عن الله وينسبون إليه. ولو وفقوا لسلموا لله تعالى في حكمه، وقالوا الحكم لله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، العبيد عبيده وهو المالك لهم، إن عذبهم ما ظلمهم وإن أرحمهم أحسن إليهم. لو وفقوا لقالوا هذا القول، أي لسلموا الأمر لله تعالى في قضائه وحكمه، ولم يعترضوا عليه في تدبيره لأمر خلقه. هم اعترضوا على الله في تدبير خلقه، إذ له الحق، إذ له الخلق والأمر. لمن الخلق والأمر؟ هو له، هو الخالق، هو الذي يأمر وينهى، يفعل ما يشاء، لا ما يشاء غيره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يسأل عما يفعل؟ من هو أعلم منه؟ من أحكم منه؟ من أرحم منه؟ من أقدر منه؟ كيف يسأل؟ ولكن القوم لما لم يفقهوا سلكوا مسلك إبليس في الاعتراض على الله عز وجل، سلكوا مسلك إبليس عليه لعائن الله في اعتراضه على الله عز وجل. قال فأصابهم بذلك إبلاس وخذلان، إبعاد من الخير وخذلان. ولو وفقوا، وقد عرفوا أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، للجأوا إليه تعالى راغبين خائفين، يسألونه الهداية ويستعيذون به من الضلال، إذ هو مالك الملك القادر على كل شيء. لو وفقوا لأتوا باب الله سائلين، وللاذوا بجنابه محتمين حيث لاح طريق الهدى. من باب البساطة، يا عبد الله، ما دمت عرفت أن الله يضل ويهدي وأنت موقن بهذا وإلا؟ ولأنك احتججت علي، قلت كيف يضل ويعذب؟ ما دمت قد عرفت موقنا أن الله يضل ويهدي، ما هو موقفك؟ الاعتراض على الله، هذا الموقف موقفك إن كنت صادقا أن تقرأ باب الله الليل والنهار تسأل الهداية واستعيذ به من الضلال. هذا الذي يريده الله من عباده. ما دمت قد أيقنت، عرفت، علمت أن الله يضل ويهدي، أليس كذلك؟ موقفك الآن بعد علمك أن تلازم دعاء الله وسؤال الله الليل والنهار أن يهديك ولا يضلك، وبذلك تعمل بطرق الهداية وأسبابها فتصبح من الهداة المهديين. أما فقط تقول لما يضلني ويعذبني، تعترض على من؟ أنت مملوك له ولا لا؟ أنت خصمه وضده، ما شأنك هذا؟ ثم الله يضل لحكمة ويهدي لحكمة أيضا، سيأتي بيان ذلك. عرفتم الجملة الأخيرة؟ لو كانوا بصراء وعرفوا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لأكبوا على الله يبكون بين يديه ويطلبونه الهداية والنجاة من الضلال. هذا الذي آمن بأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا أنه يبدأ يلوم الله ويعترض عليه لما تضل هذا وتهدي هذا. أنت تخاصم الله، أنت خصمه. فهمتم هذه الفقرة وإلا لا؟ معنى علينا أن نبكي بين يدي الله طول حياتنا سائلين الهداية والتوفيق، لا أننا نعترض عليه في الهداية والإضلال، لأن الله لا يضل إلا من هو أهل للضلال، ولا يهدي إلا من هو أهل للهداية. والذين أهلهم الهداية هم الذين يبكون الليل والنهار سائلين ضارعين بين يدي الله أن يهديهم وأن لا يضلهم. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، أي المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه الآية تأملوها: من يهدي الله فهو المهتدي، أي الذي يهديه الله هو والله المهتدي، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. لو تجتمع الخليقة كلها على هداية والله ما هدوه، وقد أضله الله. من يهدي الله أي من عباده فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ولي يتولاه ومرشد يرشده إلى الهداية. هيا نخاف من الله، إذن ما دام القضية هكذا ما علينا إلا أن نفزع إلى الله عز وجل أن يهدينا ولا يضلنا، لا أننا نخاصم ونجادل لنبقى على ذنوبنا وآثامنا. قال: ولكن ما وفقوا فاتبعوا خطوات الشيطان فباءوا ورجعوا بالخسران والحرمان. والذي قادهم لها لهذا الخسران والهوان هو جهلهم وعدم علمهم بربوبية الله تعالى، ما عرفوا الربوبية ما هي وكيف الله رب العالمين. جهلهم بربوبيته تعالى وسوء ظنهم في الرحمن عز وجل، لو أحسنوا الظن في الله ما قالوا لم تعذب فلان وتهدي فلان. قال: فجهلهم بالربوبية التي من مقتضياتها التربية والإصلاح ومن مستلزماتها الهداية والإضلال هو الذي جعلهم يسألون كيف، وليس من حقهم أن يسألوا، وسوء ظنهم بربهم في تقديره وحسن تدبيره جعلهم يعترضون على حكمه ويستخفون بحكمته، فهلكوا بجهلهم وسوء ظنهم بربهم، هلكوا بالجهل وبسوء الظن. يجب أن نحسن الظن بربنا لأنه العليم الحكيم. هل تسيء الظن أنت الآن بعالم في مهنة يشتغل بها؟ قال: فما أسوأ حالهم وما أخسر مآلهم. نعوذ بالله أن نكون منهم. قال الآن: والحقيقة التي قد خفيت عليهم فضلوا هي أنهم لم يعلموا أن الله تعالى إنما يضل من يضل بعد أن يعذر إليه بتبيين سبل الهدى واضحة ويمنحه القدرة الكافية على السير فيها. فإذا آثر العبد بعد العلم الضلال على الهدى ولاه الله ما تولى، فكان ذلك عدلا منه تعالى لا ظلم معه. قال تعالى من سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تأملوا الحقيقة التي خفيت عليهم فضلوا بسبب ذلك، ما هي؟ هي أنهم لم يعلموا علم يقين أن الله تعالى إنما يضل من يضل بعد أن يعذر إليه، يقطع العذر بتبيين سبل الهدى واضحة وبمنح القدرة الكافية على المشي فيها. والله ما يضل الله أحدا إلا بعد أن يبين له الطريق ويعطيه القدرة على أن يمشي فيه، فإذا رفض وتكبر أضله. أولا يبين له طريق الهداية ويفهمها، ثانيا يعطيه القدرة على أن يمشي في هذا الطريق. فإذا فقد عقله أو سمعه وبصره أو مثلا ما يستطيع يعمل معذور، لكن لا يضله الله إلا بعد العلم والقدرة. ومن هنا ما أصبح هناك ظلم أبدا. سائل سألك قلت له هذا الطريق امشي يمينا شمالا حتى تصل إلى كذا وأنت قادر على أن تمشي، فإذا رفض وعكسك أضللته، وإلا لا؟ هو أضل نفسه، ولكن أضللته لأنك بينت له الطريق وعكسك ولم يسلكه. واسمع الآية: وما كان الله، أي ليس من شأن الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بعد ما يهديهم يضلهم؟ لا أبدا. حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا عرفوا الحلال والحرام والحق والباطل والخير والشر وآثروا بشهواتهم وأهوائهم الضلال على الهدى يضلهم. سنته الطعام يشبع، من شرب السم يموت، ما يهلك يهلك. قال: إنهم لم يعلموا أن الهداية كالإضلال، كل منهما يتم حسب سنن الله تعالى في خلقه. والسنة في الإضلال كالسنة في الهداية، وهي الإيثار والرغبة والطلب والعمل. من آثر شيئا ورغب فيه وطلبه وعمل فيه حصل عليه، سواء كان هداية أو ضلال. الهداية والإضلال كل منهما يتم حسب سنة الله تعالى في خلقه. الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا ما يروي؟ الحديد يقطع وإلا ما يقطع؟ النار تحرق وما تحرق؟ هذه السنة تتبدل؟ والله ما تتبدل. كذلك سنة الله في الهداية والإضلال على حد سواء. فمن آثر الهداية وراغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها تمت له، ووجد من الله تعالى عونا له على تحصيلها وتحقيقها، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وفضل عليهم. ومن آثر الضلالة ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها تمت له، ولم يجد من الله تعالى صارفا عنها، وهذا من عدل الله تعالى في عباده وحسن تدبيرهم فيهم. وجهلوا سنة الله في تزيين الأعمال لأصحابها فأنكروا على الله تعالى ذلك، وقالوا كيف يزين الباطل والشر لعبد حتى إذا فعله عاقبه عليه. فالله عز وجل يبين الطريق ويهدي إليها ويعرض بها ويعطيك القدرة في عقلك في سمعك في كذا، فإن أنت آثرت هواك وشهوتك وأعرضت عن هدايتي أضلك وما هداك. مرة ثانية قال إنهم لم يعلموا أن الهداية كالإضلال، كل واحد منهما تتم حسب سنن الله تعالى في خلقه. تعرفون السنن وإلا دائما نكر الطعام يشبع وإلا لا، دي سنة ما تخلف، هذه السنن التي لا تتخلف، من سنها؟ الله الذي قننها. والسنة في الإضلال كالسنة في الهداية، وهي إيثار الشيء والرغبة فيه والطلب له والحب فيه والعمل يحصل، اثنان طالب هداية وطالب ضلال، هذا طريق الهداية وهذا طريق الضلال. فمن أحب طريق الهداية ورغب فيه وسأل الله تعالى أن يعينه عليه فاز به، ومن رغب في طريق الضلال وآثره ورغب فيه وهو قاد على تركه والله لن يهتدي بل يضل، هذا أكل العسل وهذا أكل السم. قال فمن آثر الهداية، ما معنى آثرها؟ فضلها وأقبل عليها ورغب فيها وطلبها أيضا وعمل بأسبابها تمت له كاملة، ووجد من الله تعالى عونا له على تحصيلها وتحقيقها، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وفضل عليهم. ومن آثر الضلالة ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها تمت له ولم يجد من الله تعالى صارفا عنها، وهذا من عدل الله تعالى في عباده وحسن تدبيره فيهم. وجهل هؤلاء القوم سنة الله تعالى في تزيين الأعمال لأصحابها، قالوا كيف يزين لنا الباطل ويعذبنا عليه، ما عرفوا التزيين كيف يتم. قال وجهلوا سنة الله تعالى في تزيين الأعمال لأصحابها.